McNasty style rockers. هلا في الميكس بارتي. يا خيبة سرح يا ديك بارتي دي جي حميدة البوغوس دي جي حميدة واي خويا بالتي اي من سرحاني اي اي اي اي اي اي واي واي دايرين دوني بيرو ولا وقع يطيرو ودارت في السيناريو دموعي ولا ويسيلو دايرين دوني بيرو ولا وقع يطيرو ودارت في السيناريو دموعي ولا ويسيلو يا ودايرة ثلاثة تقولي عندي غينتا في صحبة وتقدر مع الكوز واللي مدللها راجل عزوز وشبابي صفري وعالحرقة ملزوز مرة بيانا مرة بيانسي مرة تهدر عربي وعشرة فرنسي حب الكافيار ما تحبش تجين نحبك حبيبي بزيرو وتعلمين حب اللحني اللي جيب لها كوتشي مع بوها بيتبول مع صحبة كوتشي مرة بلتي مرة يمن سرحاني ما تحب الزوالي تحب صالر كافاني كنت مرة ماشي زوجة عايتها التكافت وروجة وي ادي ديكلاريا وي قاع اصحابي ولات عندك لاكوتا ولتي ديري لافوت دايرين دو نيميرو ولا وقع يطيرو ودارت في السيناريو دموعي ولا ويسيلو دايرين دو نيميرو ولا وقع يطيرو ودارت في السيناريو دموعي ولا ويسيلو ديما اون اتون تو ديما اوكيبي تحب الشيشة والشيشي والسلفي وانتي صحيبي استنى البيس في الغاري قالت لك في الدار وهي في الفراري الشوبينج والكوكو والشانيل تلي فوم ما يسكتش بحال سنتر دافيل مرة حبيبي ومرة وخين تمشي في تاكسي وتروح في الكاين انتي عاشق هي تعشق غورو هي الماتادور وانتي يا كيتورو سي سينيوري هذا يا سيناريو كل مرة بيجون كل مرة بنيميرو Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus